السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ أحمد الكثير يسجل وأنا أعتذر منه، يعني أني أسجل الآن وهو جالس يسجل، لكن صدقا ما أجد فراغا إلا في هذا الوقت، يعني وأخشى أنه تتفلت الأفكار وتذهب، فيعني عذرا منه. باب الدكان على باب الدكان والرزق على الرحمن. هذه صوتية ليست على النسق العلمي أو الفكري، وإنما هي حتى ستكون قريبة من الشخصية في بعض المواطن. عدة مواقف فيها عبرة، مواقف نتحدث عنها هكذا بأريحية ونأخذ منها عبر. وأنا شخصيا أرى أنه من الجيد جدا أن يكون الإنسان في المواقف التي يراها في حياته يحللها ويستخدمها ويرجعها للقواعد الأصلية ويستخرج منها العبر والفوائد. أحد الأخوة الفضلاء الذي كان يدرس الطب في أوكرانيا فيما أظن، وهو شاب ملتزم والحمد لله ذهب وعاد على التزامه، وهو الآن يعني دكتور كما نسميه، يعني يسمي الطبيب دكتورا، فالله يوفقه. حكى لي قصة في أحد المساجد عندهم هناك، كان هناك شاب أسلم، كان نصرانيا ثم أسلم وحصلت له مشاكل، فمع أهله كيف تسلم كيف كذا كيف كذا، سبحان الله أنا الآن في المسجد وصوت هذا اللي الله المستعان مؤذي. فالشاهد كاد أن يرتد بسبب أحد الدعاة الذين يعني يسمون وسطيين أو حداثيين أو متسامحين. جاء رجل عندهم في محاضرة في المسجد فقال اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا كفارا أو لا يدخلون النار، وبفعل الضغط العاطفي هناك والأمر ليس ضغطا عاطفيا، نوع من التمحك والمداهنة، هذا الطرح يكون مقبولا نوعا ما، لكن نوع من التمحك والمداهنة هناك. فهذا الشاب افتتن، يقول جاءنا وهو غاضب وجهه محمر، يقول كيف يعني اليهود والنصارى ليسوا كفارا؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا لا أبقى على النصرانية؟ لماذا هذا التعب واروح اصلي وكذا وحصلت لي مشاكل مع والدتي بسبب، لماذا لا ابقى على النصرانيه اذا كان الامر كما يقول هذا الداعي؟ وحصلت له فتنه عظيمه حتى جاء بعض الاخوه وسكنوه وفهموه وكلوا واتصلوا على المركز الذي ارسل هذا الداعي وقالوا له هذا داعي سوء وعمل لنا مشاكل، فاعتذروا وقالوا والله ما كنا نعرف انه سيقول هذا الكلام الى اخره. العبرة من هذه القصة ما اعتدت أن أذكره، أنه أكثر من يشوه صورة الإسلام واقعا ويصد الناس عنه هذا هؤلاء الناس الذين يدعون أن غيرهم ينفر من الإسلام، وفي الواقع هم أكبر من ينفر عن الإسلام بمثل هذه الأطروحات، إذ يسوون بين الإسلام والأديان الباطلة من بعض الأوجه. ويهونون من شأن الدين في نفوس الناس ومن ضروريته ومن استعلائه، بل حقيقة الغربي لما يراك تلفق وتجبن وتحمل ما في دينك على هواه وتقول له انظر فقهائي ما فهموا القرآن وأنت طبقته ولم تعرفه، هل ستظن أن مثل هذا سيكون دافعا له للإسلام أم لعكس ذلك؟ لهذا بعض الجماعات التي يعني يدعى يعني تتهم بالتطرف العالي أو حتى التطرف المتوسط، بينهم من المسلمين الغربيين ما لا نجده في صفوف الحداثيين، حتى أن كثيرا من الحداثيين تجد أن حلقاته ومناظراته وكلماته يدعمها النصارى. طيب إذا كنت أنت تظهر الوجه الصبيح للإسلام وتنفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لماذا يحفل بك غير المسلمين؟